أطفال الكفار إذا ماتوا هل يذهبون إلى النار أو يذهبون إلى الجنة ويكونون من طيورها؟ في الدنيا حكمهم حكم آبائهم، يعاملون معاملة آبائهم، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. اختلف العلماء فيهم، لكن أمرهم إلى الله، صحيح التوقف في شأنهم وأن يوكل أمرهم إلى الله. نعم.